إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد في كتاب الصرف إلى المسألة الخامسة، قال: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة. فهذا هو تعريف المراطلة عند المالكية: بيع النقد بجنسه وزنا، بيع النقد بجنسه وزنا، النقد بجنسه، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، لكن وزنا ليس عددا. قال: وإن اختلف العدد، يعني يمكن مثلا دنانير بدنانير، ممكن ديناران بثلاثة دنانير، هي مختلفة في العدد ولكنها متفقة في الوزن، ديناران كبيران في الوزن يساويان ثلاثة دنانير، المهم الاتفاق في الوزن. قال: وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن. قال: وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة، إذا كانت صفة الذهبين واحدة. وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية أن محل الخلاف والنزاع في بيع صنف بصنفين كما سيأتي. قال: واختلفوا في المراطلة في موضعين، فذكر أولا ما يجمعوا عليه ثم ذكر ما اختلفوا فيه، وهكذا ينبغي على الفقيه أن يعرف الإجماع والاختلاف، وبين الإجماع والاختلاف مرتبة تسمى مرتبة الاتفاق، فعندنا إجماع واتفاق واختلاف. الإجماع إجماع، إجماع بلا نزاع. الاتفاق هناك نزاع ولكنه يعني ضعيف أو غير معتبر، فهذا يسمى اتفاق، وهناك اختلاف وهو الاختلاف المعتبر. قال: واختلفوا، فعندما يقول واختلفوا يعني اختلافا معتبرا، لأن أحيانا الاختلاف لا يكون معتبرا فيكون الطرف الآخر ضعيفا، ففي هذه الحالة نسميه اتفاق ولا نقول إجماع. قال: واختلفوا في المراطلة في موضعين، أحدهما أن تختلف صفة الذهبين، يعني مثلا عندي صنف من الذهب وأريد أن أراطله معك بصنفين من الذهب، أنا عندي صنف وأنت عندك صنفان، فمن أجل هذا قلنا واحد بإيش؟ واحد باثنين. فالموضع الأول أن تختلف صفة الذهبين، يعني في الطرف الآخر، مثاله: عندي ذهب جيد، أو عندي ذهب وسط أبادله معك بإيش؟ بصنفين، جيد وردي، جيد وردي. فهذا معنى أن تختلف صفة الذهبين يعني في الجهة الأخرى. ويمكن أن يكون المراد يعني صفة الذهبين في الطرفين. على كل حال سيتبين هذا إن شاء الله. قال: والثاني أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر فيريد الآخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب، أو ذهبا إن كانت المراطلة بدراهم. هذه الآية الموضع الثاني. مثلا أنا عندي ذهب وأنت عندك ذهب أقل، فأنت تزيد في يعني مقابل الأقل هذا تزيد إيش؟ دراهم، أو تزيد عرضا. العرض هو في مقابل النقد، العرض مقابل إيش؟ النقد. فعندما نقول عروض، عروض التجارة، العروض يعني غير النقد. فعندنا نقود نقد أثمان وعندنا عروض. فأنا عندي ذهب وذهبك أقل، فأنت تجعل مع ذهبك شيئا آخر، دراهم أو عرضا، عروض يعني، أو العكس، أنا عندي دراهم وأنت عندك دراهم أقل منها، فتجعل معها إيش؟ ها؟ ذهبا أو عرضا. فالحالة الأولى حالة اختلاف الصفة، والحالة الثانية النقص. فهم اختلفوا في هذين الموضعين. الموضع الأول سبب الاختلاف ماذا؟ الصفة. والموضع الثاني سبب الاختلاف ليش؟ النقص. أما بالنسبة للموضع الأول، نذكر الأول اختلافهم في الموضع الأول ثم يذكر اختلافهم في الموضع الثاني. أما الموضع الأول فذهب مالك هذا القول الأول، قال: أما في الموضع الأول وهو أن يختلف جنس المراطل بهما في الجودة والرداءة، يعني في الصفة اختلاف صفة، والثاني اختلاف نقص. فلو الاختلاف صفة والثاني اختلاف نقص، أنه متى راطل أحدهما بصنف من الذهب الواحد وأخرج الآخر ذهبين، هذا الذي قلت عليه، متى راطل أحدهما أنا مثلا بصنف من الذهب الواحد وليكن ذهب وسط وأخرج الآخر ذهبين يعني صنفين، أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردى. هذه الصورة باختصار شديد نقول وسط بي جيد وردي، وسط بي جيد وردي. نقرأ مرة أخرى، لأن طبعا هذه صور يتولد منها تسع، الجيد والوسط والردي، هذه يتألف منها إيش؟ تسع صور. نحصيها: أرمز للجيد برمز جيم، والوسط بالرمز واو، والردي بالرمز راء. هذا يتولد منه تسع صور. كيف؟ جيم بي جيم راء، يعني إيش؟ جيد بي جيد وردي. طيب كمل، ركز على الجيد، جيد بي جيم واو، يعني ايش؟ جيد بجيد وسط. طيب جيم بي راء واو، جيد بي رديء ووسط. خلصنا من الجيد. خذ خط نأتي على الوسط الواو. واو بي جيم راء يعني ايش؟ وسط بي جيد وردي. واو بي جيم واو. واو بي راء واو. هذه كمان ثلاث. بقي من الردي. راء بي جيم راء. راء بي جيم واو. راء بي راء واو. سهل يعني. شو لو تأملت عندك هتلاقي الثلاثة الأولى الجيد بمين؟ جيم را جيم واو را واو. نفس هذه الثلاثة الثانية هي نفسها بس غير الجيم إلى واو وبعدين إلى را. هذه تسع صور كلها واحد بايش؟ واحد باثنين. طيب أنه متى راطل أحدهما. متى راطل أحدهما يعني أحد ليش الشخصين بصنف من الذهب الواحد اللي هو الصف الأول جيم أو واو أو راء وأخرج الآخر ذهبين اللي هو جيم را جيم واو راء واو وأخرج الآخر ذهبين. أحدهما يعني أحد الذهبين أجود من ذلك الصنف والآخر أردى. طلعوا لي يلا الصورة هذه. هي صورة واحدة بس من هذه الصور. أحدهما أجود من ذلك الصنف والآخر أردى. ايه بس وسط جيمرا بس هذه الصورة. انه متى اخرج متى راتل احدهما بصنف من الذهب الواحد واخرج الاخر ذهبين احدهما اجود من ذلك الصنف الواحد والاخر اردى. هي بس صورة ايش؟ وسط بجيمرا لان جيمرا احدهما وهو الجيم أجود من الإيش؟ من الوسط. والآخر الراء أردى من الإيش؟ من الوسط. فقالوا هذه فإن ذلك لا يجوز والباقي كله يجوز. هذا تفصيل مذهب مالك. قال وإن كان الصنف الواحد من الذهبين اللي هو السطر الأول العمود الأول. قال أعني الذي أخرجه وحده يعني إيش؟ الواحد يعني احنا قلنا واحد مقابل اثنين. وإن كان الصنف الواحد من الذهبين أجود من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهما الآخر أو أردأ منهما معا سواء كان الصنف الأول هذا اللي هو لوحده أجود من الصنفين معا أو إيش أو أردأ منهما معا أو إيش كمان. قال أو مثل أحدهما وأجود من الثاني جازت المراتلة عنده. الإن الثانية هذا أيها الإخوة وإن كان تنطبق على الكام صورة الثمان صور. فإن الأولى إن كان أحدهما أجود من ذلك الصنف والآخر أردى هي فقط الوسط بالجيد والردي وأما الباقي كله مع إن الثانية وإن كان الصنف الواحد من الذهبين أجود من الذهبين المختلفين أو أردأ منهما معا أو مثل أحدهما وأجود من الثاني جازت المراتلة عنده. طيب نريد أن نضع ضابطا لهذا الكلام فتقول وخلاصة هذه الصور التسع أن الممنوع أن يكون بعض أحدهما اللي هو فيه الصنفين، أن يكون بعض أحدهما أدنى من الآخر والبعض الآخر أجود منه، فهذا الممنوع. احنا قلنا واحد باثنين، الاثنين هذين ان يكون واحد ايش اردى وواحد ايش اجود، وهذا لا يتحقق الا في صورة ايش وسط بجيد وردي، فان الجيد اجود من الايش من الوسط، والردي اردى من الايش من الوسط. هذا تفصيل مذهب مالك. فإذن هذه الخلاصة، والخلاصة هذه موجودة في الموسوعة الكويتية 26359، وهذه الخلاصة ما وصلنا إليها إلا بعد عناء ورموز وهذه الأشياء حتى تصل إلى هذا. القول الثاني، وقال الشافعي إذا اختلف الذهبان يعني في التسع صور فلا يجوز ذلك، يعني في التسع صور هذه لا تجوز عند الشافعي، وأما عند مالك الممنوع فقط صورة إيش؟ صورة واحدة. قول الثالث، وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز جميع ذلك. فعندنا الشافعي لا يجوز جميع ذلك، والأحناف يجوز جميع ذلك، ومالك إنما منع صورة إيش؟ صورة واحدة. بعد أن يعني ذكر لنا الاختلاف في الموضع الأول يذكر لنا السبب، سبب الاختلاف. قال وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام أنه في حالة وسط بجيد وردي يتهمه أنه يريد أن يبيع النقد بجنسه متفاضلا، وسيضرب لنا مثالا. قال وهو مصير إلى القول بسد الذرائع، فالسبب في المنع هو سد ليش سد الذرائع، وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا، فكأنه ركز على الصورة الممنوعة، فكأنه أعطى جزءا من الوسط، فكأنه أعطى جزءا من الإيش من الوسط، احنا قلنا وسط بإيش بجيد وردي، فكأنه أعطى جزءا من الوسط بأكثر منه من الأرض أو بأقل منه من الإيش من الأعلى، فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا. يعني هو لما يبيع الوسط بالجيد والرديء يقول هو دخل الرديء بس كده حيل، لكن هو قصده إيش أنه يريد أن يفاضل بين الوسط والإيش والجيد، أو أن دخل الجيد حيلة يكون قليل مثلا وأراد أن يفاضل بين الوسط والإيش والرديء. قال مثال ذلك أن إنسانا قال لآخر أنا مثلا خذ مني 25 مثقالا وسطا، خذ مني 25 مثقال وسطا ب20 من الأعلى، هذا يجوز؟ هذا ما يجوز. 25 بإيش؟ ب20 ما يجوز. فقال لا يجوز هذا لنا، هذا فقيه، قال يا أخي اتق الله هذا ما يجوز. فيتذرع يدخل إيش ذريعة. قال ولكن أعطيك 20 من الأعلى و10 أدنى من ذهبك، إذن هو دخل 10 إيش حيلة، فصار عندنا إيش؟ ها؟ 20 جيد و10 رديء. الصورة قال: ولكن أعطيك 20 من الأعلى وعشرة أدنى من ذهبك، وتعطيني أنت 30 من الوسط، فيصبح إيش؟ ها؟ 30 ب30. لكن في إيش؟ لكن هذه ذريعة. قال: فتكون العشرة الأدنى اللي هي 10 الرديئة اللي أنا دخلتها هذه، يقابلها إيش؟ 25 من الوسط، احنا قلنا 5، يقابلها 5 من ذهبك، ويقابل 20 من ذهب الوسط، 20 من ذهبك الأعلى. فهو الأول ذكر السورة الممنوعة، وبعدين كيف تحايلوا عليها. فهو يتهم في هذه الحالة اللي هي حالة إيش؟ وسط بجيد وإيش؟ جيد وردي. فهذا هو السبب الذي جعل الإمام مالك يمنح هذه الصورة الممنوعة، أنه يتهمه أنه يريد أن يبيع النقد بجنسه متفاضلا. قال: وعمدة الشافعي في المنع اعتبار التفاضل الموجود في القيمة. في هذه الصور كلها في إيش؟ في تفاضل، التفاضل لا يجوز. قال: وعمدة أبي حنيفة اعتبار وجود الوزن من الذهب، يعني المهم الوزن. قال: ورد القول بسد الذرائع. فإذا أبو حنيفة في البرهان على مذهبه قال أهم شيء الوزن، اعتبار وجود الوزن من الذهبين حتى ولو اختلفت الإيش؟ ها؟ الصفة. ورد القول بسد الإيش؟ بسد الذرائع. فاعتمد أبو حنيفة رحمه الله على أمرين: الأمر الأول اعتبار وجود الوزن، والأمر الثاني رد القول بسد الذرائع. قال: وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمراطلة، يعني بالوزن، اختلفوا في هذا الموضع في المصارفة التي تكون بالعدد. وش سمنا التي تكون بالعدد؟ سمناها المبادلة. فكاختلافهم في المراطلة التي هي بالوزن، اختلفوا كذلك في المبادلة التي تكون بالعدد، يعني نفس الاختلاف لكن اجعله بالإيش؟ بالعدد بدل الوزن. هذا الموضع الأول، هذا الموضع الأول. وعلى كل حال إذا كان الوزن موجود أيها الإخوة فالجودة والرداءة لا أثر لها في هذا الإيش؟ في هذا الباب، بل لا بد مثلا بمثل. طالما أنه أعطي الاسم فيعطى ليش؟ الحكم. في باب الربا لا أثر للجودة وليش؟ والرداء. المهم أنه يعطى الاسم. كيف يعطى الاسم؟ أثبت أنه تمر، هذا تمر وهذا إيش؟ تمر. أعطيه ليش؟ الحكم، بغض النظر عن الجودة وليش؟ والرداء. وأنتم لا يخفى عليكم إيش؟ التمر الذي اشتراه من؟ بلال أو غيره، لما اشترى إيش؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استغربه: من أين هذا؟ قال: كان عندنا صاعان من تمر الرديء فاستبدلتهما بصاع من تمر. اللي قال اوه او اوه عين الربا، مع ان هذا تمر وهذا ايش؟ هذا تمر. وكذلك عندما تبيع الذهب بالذهب، عيار 18 عيار ايش؟ 24، ما في فرق. هذا يسمى ايش؟ ذهب ذال هاء باء، ذال هاء باء. طالما انه اعطي الاسم فيعطى ليش؟ يعطى الحكم. الأحكام معلقة بالإيش؟ بالأسماء. نعم. فالمهم في هذه الصور كلها لا بد من الإيش؟ وزنا بوزن، لا بد من وزنا بوزن. قال الموضع الثاني: وأما اختلافهم إذا نقصت المراطلة فأراد أحدهما أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه. مثلا عندي 100 جرام من الذهب وأنت عندك 80 جرام، فتريد مكان 20 الناقصة أن تجعل مكانها مثلا إيش؟ فضة، أو تجعل مكانها عرضا ثيابا. قال: مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه. مما فيه الربا كالنقد، ومما لا ربا فيه كالعرض، العروض يعني. قال: فقريب من هذا الاختلاف، يعني اختلافهم في حالة النقص كاختلافهم في حال الإيش؟ الصفة. قال: مثل أن يراطل أحدهما صاحبه ذهبا بذهب فينقص أحد الذهبين عن الآخر، فيريد الذي نقص ذهبه أن يعطي عوض الناقص دراهم أو عرضا. أنت عندك حاطط فتحة على الراء الصحيح سكون، أو عرضا، العروض جمع عرض. نعم. القول أول: فقال مالك والشافعي والليث: إن ذلك لا يجوز، والمراطلة فاسدة. وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والكوفي، هذا القول الثاني. وعمدة الحنفية تقدير وجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل للعرض، وبقاء الفضل مقابل العرض، مقابل العرض أو مقابلا للعرض. فهم قالوا هذا المثال اللي ضربناه 100 جرام وانت عندك 80، خليت مع 80 ثياب، فهم قالوا ماذا؟ قالوا في 80 من المئة تقابل ليش 80، والـ20 تقابل ليش؟ تقابل الثياب. نعم. وهذه المسألة التي عرفناها قبل ذلك هي مسألة إيش؟ مدعج، وعرفنا اختلاف العلماء فيها، وأن هناك من يربط ذلك بالقصد. إذا كان في هذا المثال الذي ضربناه، إذا كان القصد بيع الذهب بالذهب متفاضلا فهذا لا يجوز، وأما إذا كان القصد أننا أحصل 80 التي عند آدم مع الثياب، أنا أريد هذا وهذا، ما أريد بيع 100 بالـ80، وإنما أنا أريد بالـ100 تحصل 80 والثياب محتاج لهذا ولهذا، فهذا مما تختلف فيه أنظار ليش؟ العلماء، مما تختلف فيه أنظار العلماء. وبالمناسبة المسألة التي في المسألة الثانية لما قلنا بيع السيف المحلى والمصحف المحلى، هي نفس المسألة، مسألة مدعج، وذكرنا فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن المعتبر في ذلك هو ليش؟ القصد. وهذا قول قوي فيه جمع بين الأدلة. لكن يشكل على هذه المسألة الثانية ما نبه عليها أخونا الشيخ خالد المرة الماضية، قال يعني في أثر عن الصحابة أنهم يمنعون هذا، فبمراجعة هذه الآثار فوجدنا 3 آثار: أثر عن عمر بن عمر في ناحية، وأثر عن ابن عباس. ابن عباس يقول بالجواز كما قررناه، وعمر بن عمر يقولان بلاش بالمنع. لو كانت المسألة إجماعية بين الصحابة ما وسعنا إلا ذلك، لكن المسألة خلافية، لكن يقول قائل تجعل عمر مثل ابن عباس، وخاصة أن عمر كتب لهم كتابا، أنت لو رجعت مصنف ابن أبي شيبة السادس 54 عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس ألا تبيع السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم، هذا صريح. ففي هذا الأثر فيه منع بيع السيف المحلى بالإيش؟ بالفضة، لأن هذا فيه فضة. وكذلك عن ابن عمر، لكن خالف ابن عباس أيضا في السيف، قال لا بأس أن تبيعه بالدراهم. فالمسألة أيها الإخوة مسألة خلافية، فإذا كانت المسألة خلافية بين الصحابة فيبقى ما قررناه في المرة الماضية عن شيخ الإسلام أن العبرة بليش؟ بالقصد. احفظوا هذا المثال، أنا عندي 100 وآدم عنده 80 ذهب، ومع 80 ثياب. إذا أنا قصدي أشتري 80% يعني بيع الذهب بالذهب متفاضل، هذا لا يجوز، هذا ربا، وتكون الثياب حيلة. وأما إذا كان قصدي شراء 80 وشراء الثياب، وإنما الأعمال بالنيات، كل واحد ونيته، فأنا لي غرض في شراء 80 دينار مع الثياب بالمئة، فهذا مما تختلف فيه يعني وجهات نظر العلماء. نعم، فهذا عمدة الحنفية كما عرفنا. فإذا هذه يعني النقص، هذا هي مسألة إيش؟ مدعج، وكما عرفناها في المرة الماضية. قال وعمدة مالك، أي من معه، وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا، صح، التهمة موجودة بلا شك. فمالك رحمه الله إنما بنى على الظاهر 100 دينار بثمانين وثياب، فالظاهر أنني متهم أو الطرفين فيهم اتهام، والقول بسد الذرائع أصل من أصول الإمام مالك رحمه الله، أصل من أصول الإمام مالك رحمه الله. ومما لا شك فيه أن الخروج من هذا هو الأورع والأتقى لله عز وجل، طالما أن المسألة خلافية. فعل الإنسان قد يتهم، إنما الأعمال بالنيات، القصود والنيات معتبرة كما أن الألفاظ معتبرة، لكن قول مالك رحمه الله، وخاصة كما ذكرنا قبل أن يعني الأقرب في باب المعاملات والبيوع قول مالك، لأنه أخذ فقه البيوع عن سعيد بن المسيب الذي هو أفقه الناس في هذا الباب. قال وعمدة الشافعي عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل. قال ومثل هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالإيش؟ بالعدد، يعني المبادلة. فهذه هي المسألة الخامسة. المسألة السادسة صرف دنانير بدراهم في الذمة. صرف دنانير بدراهم في الذمة يعني ليست موجودا وإنما هي في الذمة. إيش يعني في الذمة؟ يعني كالديون مثلا، أنا وجابر لي على جابر 1000 دولار وهو له عندي 5000 درهم، فأتيت أنا وجابر قلت إيش؟ ها؟ نتراطل يعني نصرف يعني 1000 دولار مع 5000 وأعطيه الفرق وكذا، فهل هذا يجوز؟ الذين قالوا لا يجوز قالوا إن 1000 دولار و5000 درهم كلاهما غائبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا غائبا بإيش؟ بناجز. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا غائبا بناجز، فمن باب أولى لا تبيعوا غائبا بايش؟ بغائب. طيب، وهناك من جوز هذا لكن قال مع حلول الأجل. مع حلول الأجل يعني ايش؟ يعني $1,000 حل قضاؤها و5,000 درهم حل قضاؤها. فمنهم من ربط بحلول ليش الأجل، ومنهم من قال يجوز حتى قبل حلول ليش الأجل. فهذا معنى صرف الدنانير بدراهم في الذمة. قال واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه دراهم، عملتين مختلفتين، هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة يعني ليست حاضرة؟ قول الأول قال مالك ذلك جائز إذا كان قد حل معا، يعني إيش؟ يعني حل قضاء الدين في الطرفين. قول الثاني وقال أبو حنيفة يجوز في الحال وفي غير الحال. قول الثالث وقال الشافعي والليث لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا. وحجة من لم يجزه أنه غائب بغائب، وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب. ماذا نلاحظ في باب الصرف؟ ها الشافعية متشددين والحنفية متساهلين، وفي الوسط من مالك وأحمد، طبعا تؤثر عنه روايات. قال وأما مالك فأقام حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز، قال طالما يعني حل الأجلان فهذا يعني مثل الناجز بناجز. قال وإنما اشترط أن يكون حالين معا لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين. أيوه، لأن إذا ما حل الأجل وقاعدين نتبايع إذن إحنا بنبيع دين بإيش؟ بدين. وقد ثبت النهي عن بيع الكالئ بالكالئ. كيف ثبت يا أبو عبد السلام والحديث ضعيف؟ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الآن قلت ثبت، نعم الحديث ضعيف ولكنهم أجمعوا على العمل به. لماذا؟ لأنه هناك يعني أدلة أخرى تمنع بيع ليش الدين بالدين، الكالئ بالكالئ. قال وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة من أصحاب مالك. قال وقريب من هذا يعني الدين بالدين اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما. كيف يعني؟ أنا وشريف أقول له اشتري مني 100 دينار بكم؟ كذا 1,000 درهم دراهم الفضة يعني، وأنا ما عندي 100 دينار وهو إيش ما عنده 1,000 درهم، إحنا قاعدين نعقد ومعناش حاجة. هذا معنى الصرف على ما ليس عندهما. قال إذا بس بشرط إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الإيش قبل الافتراق. من وين؟ كيف هذا؟ عاد احنا قاعدين في المجلس انا اتصل بالتليفون يا جابر بس يجيب لي 100 دينار استقرض، وهو نفس الشيء يتصل يا ابراهيم جيب لي 1,000 درهم ونتقابض في ليش في المجلس، لكن العقد تم في حال عدم وجود ليش البدلين. هذا معنى هذه المسألة، اختلافهم في جواز الصرف على ما ليس عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق. قال مثل لو قال بي أحسن، بأن يستقرضاه في المجلس، هذا تفسير لدفعه، يعني لو جعل مكان مثل بي يعني بأن، لأن هذا تفسير ليش دفعه قبل الافتراق بأن يستقرضاه في المجلس، يعني كل واحد يقترض ما تم الاتفاق عليه فتقابضاه قبل الافتراق. هذه الصورة أيها الإخوة. فأجاز ذلك الشافعي أبو حنيفة، هذا واحد قول أول. القول الثاني: وكرهه ابن القاسم من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد، أعني إذا كان أحدهما هو المستقرض فقط. عرفتم قول ابن القاسم؟ يقول لازم واحد فيهم يكون معه أحد ليش البدلين، يعني أنا لما قلت لشريف 100 بألف لازم واحد فينا يكون معاه إيش في المجلس أحد البدلين، لكن لنا معايا وله معاه، هذا الذي كرهه ابن القاسم. قول الثالث: وقال زفر: لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد. قال: ومن هذا الباب، يعني باب الذمة، هذه كلها مسائل دراهم ودنانير في الإيش في الذمة، سواء كان دين أو كان يعني عقد ما عدم وجود البدلين، كمان صورة ثالثة، فهذه كلها صور لهذه المسألة. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل، يكون له على الرجل دراهم إلى أجل، يعني اللي عند شريف دراهم، عندما نقول دراهم ما تنسوا يعني فضة، يعني هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا يعني دنانير، أو بالعكس؟ يعني هذا التقاضي، هذا باب التقاضي بعملة أخرى، وهذا مشهور. مثلا شريف عليه 5000 درهم إمارات، فعند التقاضي يقول شريف ما عندي إلا دولار، فيعني يعرض علي عملة أخرى، وهذا طبعا مشهور. قول أول: فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق، وبه قال أبو حنيفة، الحمد لله، فهذا إيش؟ هذا جائز، إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل. فأبو حنيفة متوسع، يقول حتى قبل إيش؟ قبل حلول أجل الدين. القول الثاني: ولم يجز ذلك جماعة من العلماء، سواء كان الأجل حالا أو لم يكن، وهو قول ابن عباس وابن مسعود. تقول قول ابن عباس إسناده صحيح كما في التحجيل، التحجيل هذا يعني كتاب لتخريج الآثار التي لم يخرجها الشيخ الألباني، المجلد الأول صفحة 202، فهذا صحيح عن ابن عباس وابن مسعود. وحجة من أجاز ذلك حديث ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، بالبقيع كأن في بعض الألفاظ أيضا بالنقيع، فلعل هذا تصحيف أو يكون مكان، المهم أبيع بالدنانير وآخذ بليش بالدراهم، أبيع بالدنانير وعند التقاضي أخذ بعملة أخرى، والعكس وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه، بسعر يومه يعني بسعر التقاضي عند القبض، أنا بعت مثلا لشريف بألف دولار، يريد أن يقضيني بدراهم إماراتية، فكيف في نفس يوم التقاضي يتم الحساب، الـ1000 دولار كم درهم كذا، خذ إذا كان بسعر يومه. قال: خرجه أبو داود والترمذي والنسائي ولكنه ضعيف في الإرواء 1326، لكنه موقوف بإسناد حسن، فهو مرفوع ضعيف لكنه موقوف بإسناد حسن. وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره، الحديث المشهور: ولا تبيع منها غائبا بناجز. من يجيب على هذا الاستدلال؟ الآن هم استدلوا، الذين منعوا استدلوا بهذا، قالوا: ولا تبيع منها غائبا بناجز. نقول: هذا ليس بيعا، صح؟ وإنما هذا إيش؟ تقاضي. نحن لسنا من البداية نبيع، وإنما أنا بعته بالدنانير، فلما جاء يقضيني يقضيني بعملة إيش؟ بعملة أخرى، فهذا ليس بيعا من البداية، هذا ليس بيعا ابتداء، وإنما هو اقتضاء فخفف فيه. ففي باب الاقتضاء يعني يخفف عن باب الإيش؟ عن باب البيع. المسألة السابعة، وهي في الجمع بين البيع والصرف. كيف؟ كيف يا شيخ الجمع بين البيع والصرف؟ هذا مشهور جدا. تذهب إلى سوبر ماركت معك 100 درهم، قل: أعطيني بيبسي. بكم؟ بدرهم. هل أنت تريد فعلا شراء البيبسي، ولا تريد أن تفك 100 درهم؟ اختلف الحال. إذا أنت تريد البيبسي إذن هذا بيع، أنت تريد أن تشتري. لكن أحيانا ما يكون الغرض ليش؟ إذا قلت أروح فك 100، أقول ما في، طيب هات بيبسي يعطيك. فيجتمع في هذه المسألة بيع وإيش؟ بيع وصرف. فهذه من المسائل المهمة، والبعض يتشدد فيها والبعض يعني يتساهل. فإذا كانت بيعا، فلو قال لك: طيب خذ البيبس وبعدين تعالى بعد شوية خذ الباقي، إذا كانت بيعا لا بأس. أما إذا كانت صرفا فلا يجوز ليش؟ ها؟ لا يجوز الافتراق حتى إيش؟ تأخذ البدل. فإذا تنبه لهذا. إذا كان قصدك بيعا الأمر سهل، لو هذا تظهر فائدته في التأخير، أما لو أعطاك في الحال ما في إشكال سواء كان بيعا أو صرفا، وإنما الإشكال إذا أجلك، رحت تشتري من الدكان بعدين ما عنده الآن، قال ما عنده الآن تعال بعد شوي. فإذا كان قصدك البيع والصرف يكون تبعا فهذا جائز، جائز التأخير. وأما إذا كان قصدك الصرف والبيع تبعا فلا يجوز الافتراق حتى تأخذ ليش؟ ها؟ الباقي. قال: اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك، قول الأول، فقال: إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه، يعني لا بد من واحد أصل وواحد فرع، وسواء كان الصرف في دينار واحد أو في دنانير. يعني ليست العبرة هنا بكثرة ما تصرف أو بقلته، سواء أنت بتصرف دينار 1000 دينار ما في فرق بين القليل والكثير، وإنما العبرة في إيش الأصل وإيش التبع. قول الثاني، وقيل: إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز، فإن كان معا مقصودين لم يجز. يعني هو يقصد ليش البيع ويقصد ليش الصرف، هذا لا يجوز. وطبعا لو يقصد الصرف لا يجوز من باب أولى، إذا كان يقصد البيع يجوز. قال القول الثالث: وأجاز أشهب الصرف والبيع يعني بلا شروط. قال وهو أجود. والجواب ليس أجود، وإنما الأجود هو التفصيل. الأجود هو ماذا؟ هو التفصيل. فانظر إلى قصدك، هل أنت تريد الشراء ولا تريد الخردة الفكة يعني؟ قال لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ولا إلى غرر. لا، في ربا إذا كان المقصود الصرف وأجل البدل، فهذا إيش؟ فهذا هو ربا النسيئة. قال كتاب السلم، فهذا كتاب آخر، كتاب البيوع، كتاب الصرف، والصرف هو نوع من البيوع، وهذا كتاب آخر السلم، والسلم نوع من البيوع أيضا. السلم لغة كالسلف، ولكن السلف أعم، لأنه يشمل القرض أيضا. فصار عندنا السلف يشمل إيش؟ يشمل القرض ويشمل السلم. فكلمة السلف أعم من السلم، لأن السلف يشمل القرض. القرض أنت ترجو ثواب الله عز وجل، لكن السلف بالمعنى الآخر الذي هو السلم، هذا إيش؟ هذا بيع. ويقولون أيضا السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. فأهل الحجاز يعبرون عن هذا النوع من البيوع بقولهم السلم، وأهل العراق يقولون السلف. هذا من ناحية اللغة. وأما تعريفه شرعا فهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل. بيع شيء موصوف في الذمة بثمن إيش؟ معجل. يعني نحن نقدم ماذا؟ نقدم الثمن وتتأخر إيش؟ السلعة، تتأخر السلعة، فهذا يسمى إيش؟ السلم. نعم. والأدلة عليه ستأتي. قال وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب. الباب الأول في محله وشروطه، يعني في محل السلم وفي شروطه. إيش معنى محله؟ محله يعني فيما يكون، فيما يكون السلم. طبعا لا يكون في في في الأصناف ليش؟ الربوي، لأن هذا في تعجيل وفي تأخير، والأصناف الربوية لا تأخير إيش؟ لا تأخير فيها. هذا معنى في محل. وفي شروطه. والباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل من عقد عليه السلم. المسلم إليه، في مسلم، المسلم اللي هو بيسلم الإيش؟ الثمن. والمسلم إليه اللي بياخد، والمسلم فيه اللي هو ايش؟ النوع نفسه، سواء كان رز او كان سيارة او كان كذا. فعندنا المسلم والمسلم اليه والمسلم فيه. ان يقتضي يعني يتقاضى من المسلم إليه، لأنه بيسلم له الفلوس النقد وبعدين بيستلم منه. فعندما يستلم منه هل يمكن التغيير بدل من عقد عليه السلم؟ قال وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير، يعني حكم الأشياء الطارئة. نقول حكم الإيش؟ حكم الطوارئ في السلم. والباب الثالث في اختلافهم في السلم. أما الباب الأول في محله وشروطه قال: أما محله فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن، فكل ما يكال أو يوزن يجوز فيه السلم، لما ثبت من حديث ابن عباس المشهور، والحديث رواه الجماعة. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون في التمر، يسلمون في التمر، التمر هذا ايش نسميه؟ ها؟ المسلم فيه. وهم يسلمون في التمر، ايش يعني يسلمون في التمر؟ انت بتدفع الفلوس وبعدين بتستلم التمر بعدين اما يطلع. وهم يسلمون في التمر، في العادة من الذي يكون محتاجا إلى هذه المعاملة؟ ها؟ المسلم ولا المسلم إليه؟ المسلم إليه، لأن المسلم ممكن يشتريها عندما إيش؟ عندما تخرج وعندما تحصد، مش مستعجل يعني. لكن في الغالب، نحن نقول في الغالب أن الذي يحتاج هذه المعاملة ها؟ المسلم إليه، يكون يحتاج النقد، ما عنده نقد، فيعني يشتري ويتعامل بهذه المعاملة. وللأسف تجد يعني المسلم اللي هو المسلم يعني ينتهز هذه الفرصة ويأخذ منه بالإيش؟ بالبخس، يبخسه. نعم، وهذا مشهور عندنا في بلادنا مصر. يجي الرجل الفلاح، يجي لصاحب المال يقول له: الدين على رز. عارفين الدين يعني؟ الدين على رز، يعني اعطني يعني مالا على رز واعطيك الرز بعدين. فيبيعه الرز، طبعا الرز هيطلع بعدين، فصاحب هذا المال ينتهز حاجته ويستغل حاجته فيعطيه بايش؟ بالثمن البخس. نعم. قال: وهم يسلمون في التمر السنتين والثلاثة، يسلمون في التمر السنتين والثلاثة، هذا هو أجل السلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في ثمن معلوم، هذا الثمن، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذه ثلاثة شروط للسلم نص عليها هذا الحديث، وسيأتينا أن السلم له شروط أخرى وشروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، لكن هذه ما ينبغي أن يختلف فيها. من أسلف فليسلف في ثمن معلوم. المثال الذي ضربناه مثلا 10 أرادب رز، الثمن كم؟ وبعدين ووزن معلوم، مثل ما ذكرنا 10 أرادب إلى أجل معلوم. وكمان الصفة، صفة مهمة. يقول إنسان: من أين أتيتم بالصفة؟ ها؟ لأن هذا إيش؟ بيع موصوف، رحمك الله، لأن هذا بيع شيء موصوف في الذمة، لأنه إذا لم يتم الوصف سيحصل الاختلاف. قال: واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة. الرز مثلا يثبت في الذمة، يعني أنا متكفل بتسليمي، هذا معنى في ذمتي. لكن الدور مثلا والعقار هذا لا يثبت في الذمة، فاتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. يعني ما يجوز مثلا أن يقول له: اشتري داري بالسلم. فالدار والعقار لا يجوز فيها السلم. قال: وأما سائر ذلك من العروض والحيوان. سائر بمعنى ايش؟ باقي ولا كل؟ أيوة، يقولها هنا المعلق باقي سائر بمعنى باقي، وأما بمعنى كل فهو من لحن العوام. فإذا سائر كما جاء في حديث ميمونة في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسل إيش سائر جسده، يعني إيش باقي جسده، فهذا من اللحن المعنوي. عندنا لحن لفظي، لحن في الألفاظ، ولحن في الإيش في المعنى. فسائر بمعنى باقي، سائر ذلك يعني باقي ذلك ما عدا الدر والعقار من العروض والحيوان، فهذا اختلفوا فيها. إذن اتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة، وأما سائر ذلك فاختلفوا فيها. تلاحظ أنه ذكرها هنا المصطلحات الثلاثة التي افتتحنا بها الدرس، قال إيش أما محله فإنهم إيش أجمعوا، هذا أجمعوا، بعدين اتفقوا، وبعدين اختلفوا. قال فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر، فمنعوا يعني السلم فيما سوى ذلك من العروض والحيوان. قال مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث، مصيرا إلى ظاهر هذا الحديث اللي هو في وزن معلوم وكيل معلوم. قول الثاني والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد. فإذا الكيل المعلوم والوزن المعلوم هذا جائز أجمعوا عليه، لكن اختلفوا فيما لا يكال ولا يوزن، وإنما فيما يوصف ويعد. فعندنا ما يكال، ما يكال ما يوزن، هذا أجمعوا على جوز السلم فيه، واختلفوا فيما يوصف وإيش ويعد، والجمهور على جوازه فيما يوصف ويعد. المهم أنه ينضبط أيها الإخوة. قال واختلفوا في ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة. إذا كانوا الجمهور جوزوا السلم فيما يوصف، فأحيانا تكون الصفة منضبطة وأحيانا تكون غير إيش غير منضبطة، فلا بد أن تكون الصفة منضبطة. كل هذا منعا لحصول الخلاف بين المسلمين. نعم، الأخوة الإيمانية أغلى من كل شيء، أغلى من الدنيا ومن البيوع ومن المعاملات. قال فمن ذلك الحيوان، هذا نعطيه رقم واحد لأنه ستأتينا أشياء أخرى، يعني في الأشياء التي يجوز فيها السلم هذا كل محله. فمن ذلك الحيوان والرقيق. القول الأول فذهب مالك والشافعي وأيضا الإمام أحمد والأوزاعي والليث إلى أن السلم فيهما جائز، فعند هؤلاء أن السلم جائز في الحيوان والرقيق، وهو قول ابن عمر من الصحابة. قول الثاني وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق لا يجوز السلم في الحيوان، وهو قول ابن مسعود. تقول قول ابن مسعود إسناده صحيح كما في التكميل، التكميل للشيخ صالح آل الشيخ، أيضا في تخريج الآثار التي لم يخرجها الشيخ الألباني في رواية الغليل، هذا أخرجه عبد الرزاق الثامن صفحة 24. قال الشعبي إنما كرهه عبد الله، ما نعرف إيه وجه الكراهة، إنما كرهه يعني السلم في الحيوان والرقيق، إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان، يعني الإيش المسلم يقول تعطيني من نتاج كذا وكذا فيشترط عليه، والأصل في السلم، اكتبوا هذه القاعدة المهمة، الأصل في السلم عدم التعيين، وإنما السلم يكون بالوصف، السلم يكون بالوصف. أعطيك المال في سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، بس المواصفات، ما أقول لك لازم تجيب لي السيارة من محل فلان الفلاني، هذا ما يجوز، لا يجوز السلم في معين، السلم لا يجوز في معين، وإنما السلم مبني على ليش؟ على الوصف. قال إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج، يعني في السلم في الحيوان، من نتاج أبي فلان ومن فحل بني فلان، اشترط عليه يقول لابد أن يكون من فحل بني فلان ومن نتاج بني فلان. نعم، فإذن يكون الذي كرهه ابن مسعود هو التعيين، فلم يكره ابن مسعود السلم في الحيوان مطلقا، وإنما كره التعيين، فهذا هو تحرير قول ابن مسعود. وعن عمر في ذلك قولان، قال وعمدة أهل العراق في ذلك، يعني في المنع، ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان، نهى عن السلف في الحيوان. قال وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول. لماذا يا أبا عبد السلام؟ قالوا فيه عبد الملك الزماري، قال أبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بقوي، ووثقه عمرو بن علي الفلاس، وفيه أيضا إسحاق بن إبراهيم مجهول. انظر التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي الثاني 196. فالمهم أن عمدة أهل العراق في المنع حديثهم ضعيف، وربما احتجوا أيضا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا في بيع الحيوان بالحيوان، أما هنا سلم. قال وعمدة من أجاز السلم في الحيوان ما روي عن، ايش عندكم؟ ابن عمرو، عن عبد الله ابن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة. شو يعني يأخذ على قلاص الصدقة؟ يقول مثلا يا فلان اعطنا الأبعرة اللي عندك، ولما تجينا إبل الصدقة سنعطيك، فيكون ايش؟ سلم. فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة، فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. واحد عنده بعير يأخذ منه البعير يجهز به الجيش، وعندما تأتي الصدقة يعطي بعيرين، ففيه جواز التفاضل في الإيش؟ في الحيوان. هذا الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 1358. هذا دليل. دليل آخر وحديث أبي رافع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، استسلف بكرا، والبكر هو الفتي من الإبل، استسلف بكرا يعني وسيرد مكانه. قالوا وهذا كله يدل على ثبوته في الذمة، فطالما أنه يثبت في الذمة فإذا يجوز فيه ليش؟ يجوز فيه السلم، لأن القاعدة أن ما ثبت، ما ثبت في الذمة جاز فيه الإيش؟ السلم. قال فسبب اختلافهم شيئان. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.